بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين صحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب إلى كتاب القدر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. باب. حدثنا أبو الوليد هشام باب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله، وسقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم، أو قال الرجل، ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو قال ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. هذا كتاب القدر يتحدث عن القدر. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، أي فيما يحدث به وفيما يقوله وفيما يفعله وفيما يبلغه صادق. المصدوق من الله سبحانه وتعالى صدقه بالآيات والمعجزات. قال: وصادق المصدوق. قال: وقال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يعني برزقه وأجله وشقي أو سعيد 4، ثم ينفخ فيه الروح، والله إن أحدكم أو الرجل أو قال الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو قال ذراع أو باع غير باع، فيسبق عليه الكتاب المكتوب عليه في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين أو قال ذراعين، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا معنى ذلك أنه العبرة بالخواتم لا بالأوائل، فكم رجل كان شخص يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بسوء فيكون من أهل النار وبالعكس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. كل المسجل في بطن أمه لا يزاد ولا ينقص. نعم. قال رحمه الله: باب جف القلم على علم الله، وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لها سابقون سبقت لهم السعادة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرسك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن السخير يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، أو قال لما ييسر له. يعني رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم وأعرف. قال: ففيما العمل إذن؟ إذا كان الناس سجل عليهم جنة النار، لما العمل؟ قال: اعملوا، يعني أنكم مكلفون بالعمل، والله يفعل ما يشاء، مكلفون بالعمل، لكن كل يعمل لما ويسر لما خلق له. أهل الجنة يتيسر له عمل أهل الجنة، وأهل النار يتيسر له عمل أهل النار. قال رحمه الله: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه يعني هذا في هذا الباب يعني أحاديث متعارضة ظاهرة، ولكن جمع العلماء ووفق بينها على حسب ما تقتضيه الأدلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. فهذا معناه أنه لم يتبين له أهم من أهل الجنة أهم من أهل النار، وإنما الله يعلم. فهذا وجه، هذا قول أو حديث. وحديث آخر يعني سئل عن ذراري المشركين فقال: هم من آبائهم. وهذا فسروه بأن هذا في أمور الدنيا، يعني لو قتل أهل الدار بغت المسلمون الكفار وقتلوا فيهم الأولاد، يعني إيش حكمهم؟ قال: هم من آبائهم، لأنهم تبع لهم، وليس المراد في الآخرة، وإنما هو في حكم الدنيا. وهذا وجه آخر أو نص آخر. وثم جاء حديث يعني إبراهيم الخليل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أولاد الناس، قال: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. فدل على أنهم من أهل الجنة. فإذا تبين له أخيرا أنهم يعني الذين ماتوا أطفال من أولاد المشركين من أهل الجنة وليس من أهل النار. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. باب وكان أمر الله. قال رحمه الله: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وهذا يعني إذا خطب امرأة فقالت له: إنك متزوج، لك امرأة، إن طلقتها تتزوجني، ما يجوز أن تقول هذا. لماذا؟ لأن مرادها أن تستفيد بما عليها من الرزق ونحو ذلك لنفسها، وهذا مقدر من الله، ما قدر لها يأتيها، وما لم يقدر لها لا تناله في الحصر. إذن ولتنكح، يعني بدون أن تشترط عليه أن يطلق زوجته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته رضي الله عنهن، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاد رضي الله عنهم، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. يعني إحدى بناته مريض ولدها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده سعد بن معاذ وفلان وفلان، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أعطاك وأخذه، فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. الواجب على المسلم أن يصبر على ما قضاه الله عليه، وإلا فالقضاء لا بد لا يرد بمثل هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. هذه مسألة العزل. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، ثم إذا قارب إنزال المني أخرج منها وأنزل خارج، هذا هو العزل. وهذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وفي الأول فيها خلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن العزل فقال: ماذا تفعلون في العزل؟ قالوا: نفعل كذا وكذا وكذا، إنا نصيب سبيا على إماء ونجامعهن ونريد أن نبيعهن، وإذا ولدنا ما يمكن بيعهن، إذن نأزل عنهن وننزل خارج، فهذا ما حكمه؟ قال: لا عليكم ألا تفعلوا، لو لم تفعلوا هذا فإنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. الله إذا قدر الله أن تكون أن يكون منيك ولدا، سواء كان من أمة أو زوجة، لا بد وأن يكون، ولو حذرت ولو عزلت ولو حاولت. ومن هنا قالوا إن صحابيا نفس المسألة سأله، قال: إن عندي جارية أطوف بها وأنزل وأعزل عنها، فقال: أعزل أو لا تعزل، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فبعد أيام جاء وقال: يا رسول الله، إن الجارية حملت ولازمت أعزل، ولكن ما أدري متى دخل. قال: هذا الذي قلت لك، كل ما قدره الله لا مانع له، والمحاولة ما تنفع. إذن خليك توكل على الله، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى شيئا قد نسيته، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني يوما خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى المساء، وهذه الخطبة الطويلة حفظها من حفظها ونسيها من نسيها. وأنا كلما يعني جاءني وقت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة ورأيته أتذكر أنه قاله، كما يرى رجل رجلا غاب عنه مدة ثم حضر ورآه عرفه مثل هذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما كان وبما يكون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فنكس وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكت في الأرض يفكر، قال: ما منكم من أحد إلا وهو فاكتب عنده منازله من الجنة أو من النار. فقال رجل: يا رسول الله، أولا نتكل إذا كان مسجل علينا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ الآية. قال رحمه الله: باب العمل بالخواتيم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتت، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان يعني شجاع مشهور، وكان يقاتل قتالا شديدا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يرى هذا من أهل النار هذا هو. فالناس استغربوا ذلك لأنه كان يقاتل. فرجل قال: أنا أتبعه، تبعه إلى آخر حياته. فجاء إليه وقال له: يا رسول الله، الرجل الذي قتل ذكرت أنه من أهل النار هذا آخر نهايته وقتل شهيدا. قال: لا، هو من أهل النار. فرجع وذهبوا إليه، فلما ذهبوا إليه فإذا هو آلمه الجراح، فاستخرج من كنانته سهما من السهام فانتحر فمات. فجاء رجل يشتد وقال: يا رسول الله، صدق الله حديثك، إن هذا الرجل الذي قلت إنه من أهل النار نحر نفسه، انتحر نفسه ومات وقتل نفسه. فأمر بلالا فقال: يا بلال أذن، ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله سبحانه وتعالى لو أيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا هو عاصمة الظهر الذي كان يخافه السلف رضي الله عنه، مع كونهم شديد العبادة، ومع كونهم شديد الجهاد، ومع كونهم شديد يعني محبة للدين ونصر الدين، إلا أنهم يخشون أن يكون عملهم هذا لا قيمة له. لأن الله يؤيد هذا الدين برجال ليسوا من أهلها. الله أكبر. الإنسان يجهاد نفسه جهدا كبيرا ويؤيد الدين فإذا هو ضائع. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يعني من جعله من أهل الجنة لا يبالي بأي شيء هلم، وأما من جعله من أهل النار ولو عمل ما عمل ولو أيد الدين ما يؤيد هكذا. ومن قوة هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى قيض له ناسا ليس من أهله، إنما عصبية وحمية وإلى آخره، ويقاتل ويدافع ويقومون جنبه وليس من أهل الجنة. الله أكبر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر في نفسه ويخشى ويخاف ويرجو من الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن عمله ولا يأمن إيمانه ولا يأمن ماذا عمل في الدين كلها، إلا أن ذلك شرطه أن يكون مقبولا عند الله. ولا يعرف القبول أولا، إنما يتكبر الله من المتقين. ولا يدرى الإنسان وهو قائم وهو قائم وهو صائم وهو نائم وهو إلى آخره، لا يدرى هل هو متقين أم لا. ثانيا بعد ذلك محبطات الأعمال من هنا ومن هنا ومن هنا، كلما عملت رب كلمة تتكلمها يعني تحبط أعمالك كله طول حياتك. فلذلك الإنسان دائما يبغي أن يكون على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار؟ بلغ النبي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل دبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. النذر هذا في الشرع أمره عجيب. النذر واجب الوفاء وهو ممنوع منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، ثم إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء به. ولوفوا نذرهم وليطوفوا بيت العذر. ولوفوا نذرهم، نذر الوفاء بالنذر واجب واجبات الإسلام، والنذر ممنوع من ممنوعات الإسلام. وسبب ذلك أن الإنسان لا ينذر إلا وقد حصل له حاجة تدفعه، فيقول: إن فعل الله بكذا، إن رزقني الله ولدا، إن كذا، لا أتصدقن به بعد كذا. نذر ينذر فيحصل له ذلك ويدفع ذلك المال، ولولا ذلك لما أخرج ولا درهم بقيت. فلذلك قال: لا تنذروا. فإن النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يجلب للعبد خيرا ولا يدفع عنه ضرا، وإنما غايته يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يخرج ماله إلا من هذا الطريق. والمفروض أن الإنسان أن يكون جوادا وأن ينفق في سبيل الله ويتصدق، والصدقة تدفع مصارع السوء مكاره البلاء، هذا هو. لكنه بخيل ما يتصدق، فيسلط الله عليه حاجة فبسببها يخرج للفقراء والمساكين بعض ماله نذرا، فلذلك قال لا تنذروا ثم إذا نذرتم وجب عليكم الوفاء. نعم. وبه إليه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إليه قال حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا سافروا ورقوا يعني مرتفع كبروا هللوا ونزلوا كذلك أيضا، وهكذا كانوا يرفعون أصواتهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، تمهلوا لا تجهروا ولا تضروا بأنفسكم بجهر كثير، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الله سميع بصير، ما يحتاج إلى هذا. ثم قال يا عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري كان في الناس، يعني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع. قال مجاهد صدا عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله بحول العبد وقوته، ما في إصبع ما في عرض، أيا كان نوعه وأيا كان تقواه ورعه ما ينفعه إلا إذا عصمه الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خليفة يعني استخلف وما من أمير وأمر إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتعينه عليه. فمن أراد الله به الخير جعل له بطانة خير، وهذا هو المحفوظ المعصوم من عصم الله. وأما أن يكون بحوله وقوته فلا، لا يستطيع أحد أن ينفع نفسه. نعم. قال رحمه الله باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحرم بالحبسية وجب. وبه إليه قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابة: حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حرام على قرية أهلكناها, وحرم كذلك أيضا كراه على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون, ما يرجعون يعني. وكذلك أيضا قال يعني أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. هذا في قوم نوح عليه السلام, هود عليه السلام, وكذلك في نوح: ولا يلد إلا فاجرا كفارا, لأنه عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فجربه. ولد وولد أولاده وأولاد أولادي وكلهم على طريقة واحدة, كلهم قالوا لما اشتد عليه الأمر وأمره الله تعالى أن يصنع أن يسمع الفك بأحدنا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرق, ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ يستهزئون ويضحكون عليه يعني. وهكذا لأنهم جربهم من أولادهم وأولاد أولادهم, ولذلك قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ما في, لو تتسلسلوا وتناسلوا ما يولد منهم خير إلا الفاجر والكفار والكافر. قال ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم, لمم وصغائر الذنوب. قال ما قال أبو هريرة رضي الله عنه, قال: ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم: الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا, أدرك ذلك لا محالة, دون شك يقع فيه, وذلك زنا مختلف, فزنا العين النظر, وزنا اللسان المنطق, والنفس تمنى وتشتهي, هذا هو زناها. والفرج يصدق ذلك ويكذب, والأمر متعلق به. فإذا صدقه الكرب يعني العضو أو كذبه الفرج, هذا هو مدار المسألة عليه, وإلا فما قبله من الصغائر. قال وقال شبابك إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس, قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن, قال: هي شجرة الزقوم. يعني أراه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة آيات عجيبة, لقد رأى من آيات ربه الكبرى, رأى موسى يصلي في القبر ثم وجده في بيت المقدس وصلى به إماما ثم وجده في السماء إلى آخره, ورأى من عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى الأرضية والسماوية. فهذه لما حدثهم كذبوا فتنة, افتتنوا بذلك. لذلك لما في صبيحتها جلس حول البيت جالس كئيب حزين, لأنهم ما يصدقونه, كذابين مكذبين له بذلك. ومن غريب ما اتفق أن أبا جهل مر عليه فقال: يا محمد, ما لي أراك حزينا, إيش أصابك, حصل شيء في هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: ماذا حصل؟ قال: إنه أسري بي الليلة إلى أين؟ إلى بيت المقدس. بيت المقدس الذي نحن نسافر إليه ونصير إليه بالشهر. قال: نعم. هل هذا صحيح؟ نعم. لو جمعت أهل مكة تحدثهم كما حدثتني؟ قال: اجمعهم. فلما جمعهم ناداهم, فلما سمعوا صوته من كل حدب وصوب اجتمعوا, فقال: يا محمد, وأخبرهم كما أخبرتني. فلما أخبرهم ما بين مصفق ومصفر, ويطيح على بطنه ويطيح على ظهره ويمشي يجري إلى آخره, يعني إلى آخر ما فعلوا, من الاستهزاءات، وخلنا يعني لا نتسارع، إننا نعرف بيت المقدس ونحن نسافر إليه ونسأله عن آياته وعلاماته، فإن حدثنا بها فذاك وإلا فهو يكذب. قالوا له: يا محمد، نحن نسألك عن علامات تحدثنا بها. قال: ما قربت قربة مثلها قط، لأنه الليل وهو لا يعرفه، وما قدر أنهم سيسألونه ولو اثنين ثلاثة ممكن يحفر، لكن ما انتبه لهذا. قال: فرفعه جبريل فجعله بإزاء المزاد الكعبة، فقال: سل. سأل. قالوا: كذا، يمينه، بشماله، فوقه، تحته، كذا كذا كذا. قالوا: الوصف حق يعني والكلام كذب. هكذا غاية ما هنالك، يعني معنى ذلك أنهم صدقوا بعلاماته ولكنهم لا يريدون أن يصدقوا، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فلما حدثهم بشجرة الزقوم قالوا: إن النار تأكل الشجر، كيف ينبت فيها شجر يأكله نعنو؟ هذا غريب، هذا يعني استهزأوا بهذا. كل هذه فتنة فتنهم الشيطان بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب تحاج آدم وموسى عليهما السلام عند الله. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو عن طاووس أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم عليه السلام: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى عليهما السلام، فحج آدم وموسى عليهما السلام ثلاثة. قال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حج آدم وموسى هذا بعد موتهما، ولذلك لو احتج بالقدر الآن في دار الدنيا، لو احتج محتج بالقدر وقال: قدر الله علي، ما عفونا عنه، أقمنا عليه الحد الشرعي. وأما آدم وموسى فإنهما خرجا من دار التكليف وهما في دار الآخرة وليس لهما، وأيضا على المصيبة، إنما تج عليها على ذلك. قال له: لماذا خيبتنا كذا وكذا؟ فقال: هذا شيء قدر علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، تقديرات مختلفة آخرها أربعين سنة، فقدر الله علي ووقع ذلك، فخصمه أو حجه وغلبه بذلك. قال رحمه الله: باب لا مانع لما أعطى الله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليه قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. قال: فأملى علي المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج: أخبرني عبدة أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك القول. يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة أرسل إليه يسأله ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفريضة، فكتب إليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، إلى آخره. فكان معاوية رضي الله عنه كان يلزم هذا الدعاء وكان يأمر الناس، فيقول الراوي: فقدمت على معاوية فرأيته يأمر الناس بذلك، وهذا من الأذكار التي تقال بعد المكتوبة. قال رحمه الله: باب من تعوذ بالله من درك السقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه بلايا عظيمة. تعوذ بالله من جهد البلاء أي مشقة البلاء، ودرك الشقاء درك الشقاء، شقاء ضد السعادة، وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أن لا يشمت بك العدوك. هذه دعوات يعني طيبة ينبغي مرزومها. نعم. قال رحمه الله: باب يحول بين المرء وقلبه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. يعني تقلب القلوب أي تصرفها كيف شاء بيد الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف يقول: لا، أي ليس الأمر كما تقول، أي ليس الأمر كذلك، ومقلب القلوب، وأحلف وأقسم مقلب القلوب. لا ومقلب القلوب يعني معناه أنه ينبغي أن يقف على لا، لا ومقلب القلوب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: إذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة على ابن صياد يوما ما فقال له: خبأت لك خبيئا، أي أخفيت لك في قلبي شيئا، ما هو؟ إذا كنت تعلم الغيب قل. قال: هو الدخ. يعني معناه هو قال يعني: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: ما استطاع أن يكمل الكلمة لعجزه عن ذلك، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما قدرك قدر كهان يختطفون بعض الكلمات ولا يعني يقدرون أن يكملوا الكلمة. فإن ذلك قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا ينبغي أن نقتله. قال: لا، إن يكنه فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال الحقيقي لست أنت قاتله، إنما قاتله عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. لماذا؟ لأنه من اليهود، من يهود المدينة، ويهود المدينة عندهم ذمة عهد يعني مصالحة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا، فلا يستطيع أن يقتل أحدا بغير جريمة، هكذا فسر العلماء. نعم. قال رحمه الله: باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قضى. قال مجاهد: بفاتنين، بمضلين، إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني الطاعون هذا أصل نزوله عذابا على قوم من بني إسرائيل، أنزله الله سبحانه وتعالى وبقي في الأرض، ولكنه ساعة فساعة يعني يشتد ويخف. فسألت عائشة رضي الله عنها عنه فقال هذا عذاب من عذاب الله، ولكن جعله الله رحمة لهذه الأمة، رحمة لهذه الأمة. وذلك أنه إذا وقع في بلده وكان الإنسان فيه فاحتسب وصبر ولم يخرج فرارا، هذا ولو لم يناله شيئا أصاب نال أجر الشهيد، ومن مات به فهو شهيد، وهكذا يعني جعله رحمة لهذه الأمة. قال رحمه الله: باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالته كان ينقل معه التراب في خندق، ينقل معه التراب حتى وار التراب بطنه، فكان يقول هذه الأبيات وهي لعبد الله بن رواحة: فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، أو يمد بها صوته. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فأنا أبو بكر رضي الله عنه إذا حلف على يمين ما يمكن أن يتراجع عنه ولا يكفر حتى أنزل الله آية الكفارة، فلما نزلت آية الكفارة قال: لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى شرع كفارة اليمين. وهو هكذا، إذا كان الإنسان يحلف على شيء مما هو خير فيجب عليه أن يحنث ثم يكفر عن يمينه. نعم. قال وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني الإمرة السلطة لا تسألها، فإنك إذا يعني سألتها لم تعان عليها، وإنك إذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أنزل الله ملكا يسددك بخطواك. ثم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر الذي يعني غير خير منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، الذي هو خير افعله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين رضي الله عنهم أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث دود غر الدراء فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني أبو موسى، هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما أتى مع زملائه من اليمن وكان وليس عندهم مال، أرادوا يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوات أرادوا أن يخرجوا، ثم لم يجدوا شيئا، فذهبوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إنا نريد أن نغزو معك ولكن ما عندنا شيء نحمله، يحملنا فحملنا على بعض ما تراه. وقد اتفق أن ذلك الوقت وقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس فوافق ذلك، فقال: والله لا أحملكم. هو الغضب كان سابقا على غير أبي موسى، فاقشعرت جلودهم، يعني قالوا: ماذا حصل عندنا حتى حلف أن لا يحملنا؟ ثم قال: رجعنا حزينين كئيبين. فبعد قليل جاءنا منادي ينادي: يا أبا موسى أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئناه فقال: خذوا لهؤلاء القرناء، عن قرينين قرينين قرينين قرينين ستة أبعير، قال: اركبوا. فأخذنا وذهبنا، ثم تلاومنا فيما بيننا وقلنا: قبل قليل كان حلف ألا يحملنا ثم حملنا، لعله نسي عن يمينه وأوقعناه على حرج، نرجع إليه ونسأله. فرجعوا فقالوا: يا رسول الله، كنت حلفت ألا تحملنا ثم حلفت ثم حملتنا، فهل نسيت يمينك؟ قال: لا، ما نسيت، وإني لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. هذا هو: الله حملكم ولست حملتكم عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الدنيا وجودا والسابقون في دخول الجنة الآخرة. وهذا السبب والنكتة والسر في ذلك أننا خلقنا في الجنة، آدم عليه السلام كان في الجنة وذريته المفروض أنهم يعيشون هناك، ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة أراد أنزله إلى الأرض وعشنا هنا، وأمرنا أن نرجع إلى الجنة، أن يرجع آدم وذريته يعني جيش عرب إلى الجنة الجيش، هكذا أمر وكذف ذلك. ثم يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة متجهون إلى الجنة شيئا فشيئا شيئا فشيئا فشيئا إلى آخر الدنيا هكذا. ومن المعروف أن من كان قريبا إلى البيت وإن كان أعرج يكون أسبق من الجميع، حتى إن الحيوانات التي ترعى إذا يعني إذا سرحت مرعاها وفيها أعرج الأعرج يبقى إلى جهة البيت، ففي المساء عند العودة تكون الأرجاء أسبق الجميع. وهكذا الله سبحانه وتعالى من حكمته جعلنا في آخر الدنيا، الأمة كلها مضت ونحن وقنا في آخر الدنيا، فإن انقلبت الدنيا على رأسا على عقب فنحن إلى الجنة، ثم بعد ذلك تأتي الأمم السابقة بالترتيب ليدخلون الجنة بعدنا. هذا هو يعني الآخرون السابقون، الآخرون في الدنيا وجودا والسابقون إلى الجنة في الآخرة، هكذا هو معناه. وهكذا ثم قال لأن يرجع أحدكم، يعني معناه إن الإنسان إن بعض الناس إذا حلف على شيء يعني يتمسك به ولا يريد أن يتراجع، يقول ما أنقض يميني إلى آخره. يقول له هذا آثم له أشد إثما من أن ينقض يمينه ويبر صلته يعني ويصل يعني أرحمه، هذا هو أحسن، ولو تمادى على ذلك لكان إثمه أشد من ذاك. وبه إليه قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة